هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. علمت أنك حضرت ندوة شعرية أول أمس. هذا صحيح. فماذا إذن عن هذه الندوة؟ كانت رائعة، وذلك بسبب أني سمعت فيها عددا من القصائد الجيدة لبعض الشاعرات. وهذا أسعدك طبعا. بالتأكيد، وبهذه المناسبة وددت أن أعرف شيئا عن شعر المرأة العربية في العصور الماضية. في العصور الماضية كان هناك شاعرات مجيدات ولهن قصائد رائعة. حدثني إذن عن بعضهن. سأبدأ حديثي عن أولئك الشاعرات بالشاعرة ليلى الأخيلية. ولماذا اخترت هذه الشاعرة لتبدأ بها هذا الحديث؟ اخترتها لأنها من النساء المقدمات في الشعر في الدولة الأموية، وكان لها مع الشاعر توبة بن الحمير قصة مشهورة من قصص الغرام. كان الشاعر توبة يهوى ليلى الأخيلية وخطبها إلى أبيها فلم يزوجه إياها، وزوجها رجلا آخر من جماعة بني الأدلع. وفي حزن وألم عميقين يقول توبة لصاحب الله: كنت أذهب لزيارة ليلى قبل أن تتزوج فتخرج إلي متبرقعة، ولكنني ذهبت بعد تزويجها لزيارتها كما كنت أفعل من قبل، فإذا بها تخرج إلي واعجباه سافرة، ولم أرى منها بشاشة كما تعودت أن أرى، فعلمت أن ذلك بسبب ما كان من تزويجها. فماذا فعلت يا مسكين؟ رجعت إلى راحلتي فركبتها ومضيت. بعد هذا أرسل توبة صاحبا آخر له إلى الحي الذي تقيم فيه ليلى وقال له: إذا أتيت الحاضر من بني عبادة فاقصد مكانا مرتفعا ثم اهتف: عفى الله عنها، هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها؟ فلما فعل الرجل ذلك عرفت ليلى المعنى فقالت: وعنه عفا ربي وأحسن حفظه، عزيز علينا حاجة لا ينالها. ثم ماذا؟ ثم مرت الأيام وقتل توبة في معركة كانت بينه وبين بني عوف، وقالت ليلى في رثائه شعرا كثيرا: وذات يوم أنشدت ليلى الحجاج بن يوسف أبياتا من إحدى قصائد رثائها لتوبة، وهي: فتى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث بخفان خادري، فنعم الفتى إن كان توبة فاجرا، وفوق الفتى إن كان ليس بفاجري. فتى كان للمولى سناء ورفقة، وللطارق الساري قرا غير فاتري. قتلتم فتى لا يسقط الروع رمحه إذا الخيل جالت في القنا المتكسري. فيا توب للهيجة ويا توب للندى، ويا توب للمستنبح المتنور، فيا رب مكروه أجبت، ونائل بذلت، ومعروف لديك ومنكري. وتقصد الشاعرة بقولها: وأشجع من ليث بخفان خادر، أشجع من أسد في مكان اسمه خفان، كان مأسدة قرب الكوفة. أما معنى خادر فهو مقيم. والمستنبح هو الرجل الذي يضل طريقه في الصحراء ليلا فينبح نباح الكلب، فتنبح الكلاب لنباحه فيهتدي إلى الطريق. وعندما أنشدت ليلى الأخيلية هذه الأبيات في رثائها لتوبة، كان عند الحجاج رجل هو أسماء بن خارجة، فقال لليلى: أيتها المرأة، إنك لتصفين هذا الرجل بشيء ما تعرفه العرب. فقالت له: أما والله لو رأيته لوددت أن كل شابة في بيتك كانت زوجة له. هل تحفظ شيئا آخر مما قالته ليلى الأخيالية عن توبة؟ إنها قالت أيضا: أقسمت أرثي بعد توبة هالكا، وأحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر. وتقصد الشاعرة بقولها: أقسمت أرثي، أقسمت ألا أرثي. وذكر أن معاوية بن أبي سفيان سأل ليلى الأخيلية عن توبة. ويحك يا ليلى، كما يقول بعض الناس عن توبة أنه كان رجلا فاجرا. يا أمير المؤمنين، ليس كل ما يقول الناس حقا، والناس شجرة بغي، يحسدون أهل النعم حيث كانت وعلى من كانت. والله لقد كان يا أمير المؤمنين صبط البنان، حديد اللسان، شجا للأقران، كريم المخبر، عفيف المئزر، جميل المنظر. اسمعيني إذن بعض ما قلت عنه. لقد قلت فيه: إذا حل ركب في ذراه وظله ليمنعهم مما تخاف نوازله، حماهم بنصل السيف من كل فادح يخافونه حتى تموت خصائله. لقد زعم بعضهم أنه كان لصا. معاذ إلهي، والله كان سيدا جوادا، على العلات جم نوافله، عفيفا بعيد الهم، صلبا قناته، جميلا محياه، قليلا غوائله. ويحك، لقد جزت بتوبة قدرة. الله يا أمير المؤمنين، لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته، وأني لا أبلغ كنها ما هو أهله. حسنا، فأي الرجال كان؟ أتته المنايا حين تم تمامه، وأقصر عنه كل قرن يطاوله، وكان كليث الغاب يحمي عرينه، وترضى به أشباله وحلائله، غضوب حليم حين يطلب حلمه، وسم زعاف لا تصاب مقاتله. فأمر لها معاوية بجائزة وقال: أخبرينا الآن بأجود ما قلت فيه من الشعر. يا أمير المؤمنين، ما قلت فيه شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر. دخلت ليلى الأخيالية يوما على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وقد أسنت وعجزت، فقال لها: ما رأى توبته فيك حتى أحبك؟ رأى في ما رآه الناس فيك حين ولوا. ووفدت على الحجاج بن يوسف فأنشدته قولها فيه: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. فقال لها الحجاج: لا تقولي غلام، ولكن قولي همام. ثم قال للجالسين معه: هذه هي التي تقول: نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورة، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا، وتعرفنا الرفاق بحورا. هذا عن الشاعرة ليلى الأخيالية، فماذا عن غيرها من الشاعرات؟ في ذاكرة الآن من أسماء الشاعرات علية بنت المهدي. تعني بنت المهدي الخليفة العباسي؟ نعم. حدثني إذن عنها وعن شعرها. إن أم علية كانت أحسن جارية بالمدينة وجها، وقد تم شراؤها للمهدي في حياة أبيه المنصور، واستتر أمرها عن المنصور حتى مات. ثم ماذا؟ ثم ولدت للمهدي علية التي كانت من أجمل الناس وأظرفهم، وكانت تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة، وكان لها أخ اسمه إبراهيم. وعن علية وأخيها إبراهيم قال عبد الله بن عباس بن الفضل بن الربيع: ما اجتمع في الإسلام أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم المهدي وأخته علية، وكانت تقدم عليه. وقال بعضهم: أنا أعرف أن علية بنت المهدي تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه وتهتم به. وأنا أعرف هذا أيضا، ومن بين من اختصته واهتمت به أحد العاملين في قصر أخيها هارون الرشيد، اسمه طر. أنا أعرفه جيدا. حسنا، إن علية كانت تراسله بالشعر، وحدث أنها لم تره أياما فخاطرت بنفسها ومشت على ميزاب لتحدثه. فهل قالت في هذا شعرا؟ نعم، إنها قالت: قد كان ما كلفته زمنا يا طل من وجدي بكم يكفي، حتى أتيتك زائرا عجلا أمشي على حتف إلى حتفي. فهل علم أخوها الرشيد بقصتها مع طل؟ نعم، علم وقال لها: أحلف عليك ألا تكلمي طلا هذا ولا تسميه باسمه. فعاهدته على ذلك، ولكنها اضطرت بعد هذا إلى أن تقول شعرا في طل فصحفت اسمه، أي أحدثت باسمه تحريفا من طل إلى ظل، فقالت: أيا ثروة البستان طال تشوقي، فهل إلى ظل لديك مقيل؟ متى يلتقي من ليس يقضى خروجه وليس لمن يهوى إليه سبيل؟ عسى الله أن نرتاح من كربة لنا فيلقى اعتباطا خلة وخليل. وتمر الأيام، وتجيء إحدى الجوار ذات يوم إلى علية لتقول: أصحيح ما سمعته يا علية من أن أمير المؤمنين الرشيد قد وهب لك طلا؟ نعم صحيح. فكيف حدث هذا بحق الله؟ كنت منذ يومين أدرس آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قول الله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. حسن جدا، فماذا حدث؟ توقفت عند كلمة وابل وظللت ساكتة لحظات. ثم ماذا؟ ثم وجدت نفسي أقول: معذرة يا ربي، معذرة، فأنا مضطرة إلى أن أقول: فإن لم يصبها وابل فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين. هكذا. أجل، وشاء الله أن يكون أخي أمير المؤمنين ماشيا في هذه اللحظة بالقرب من حجرتي وسمع ما قلت. فدخل وقبل رأسي وقال: قد وهبت لك طلا ولا أمنعك من شيء تريدينه. ويحكى أن هارون الرشيد اشتاق إلى الحديث مع إبراهيم الموصلي وسماع غنائه، فركب ليذهب إليه وسعى بعض خدمه بين يديه. ووصل إلى دار إبراهيم الموصلي فدخل عليه ورآه إبراهيم فاستقبله بما يجب عليه استقباله من تعظيم. وجلس الرشيد فنظر إلى أماكن بالحجرة فيها ما يدل على أن أناسا كانوا موجودين بها منذ وقت قصير، ورأى عددا من آلة العود فقال: يا إبراهيم، ما هذا؟ لا شيء، لا شيء يا أمير المؤمنين. ويلك، أصدقني. نعم نعم يا أمير المؤمنين، جاريتان كنت أسمع منهما بعض الألحان لأقول رأيي فيها. هاتيهما إذن. فأحضر إبراهيم الموصلي جاريتين ظريفتين، وكانت هاتان الجاريتان لعليا. بعثت بهما إلى إبراهيم الموصلي، فقال الرشيد لإحداهما: غني. فغنت فأحسنت، فقال الرشيد: يا إبراهيم، ما أملح هذا الشعر، فلمن هو؟ لا علم لي يا أمير المؤمنين. وما أظرف هذا اللحن، فلمن هو؟ لا علم لي أيضا يا أمير المؤمنين. هنا سأل الرشيد الجارية فقالت: إنهما لستي. ومن ستك؟ عليا، أخت أمير المؤمنين. الشعر واللحن؟ نعم يا أمير المؤمنين. وكانت الأبيات التي غنتها هذه الجارية والتي هي من شعر عليا هي: بني الحب على الجور، فلو أنصف المعشوق فيه لسمج، ليس يستحسن في وصف الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج، لا تعيبن من محب ذلة، ذلة العاشق مفتاح الفرج، وقليل الحب صرفا خالصا لك خير من كثير قد مزج. بعد أن سمع الرشيد هذا الشعر الذي تغنت به هذه الجارية وعلم أنه من شعر أخته عليا، أطرق لحظات ثم رفع رأسه إلى الجارية الأخرى وقال لها: غني. فغنت الأبيات التالية وهي من شعر ولحن عليا أيضا، وتقول فيها: تحبب، فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب، تبصر، فإن حدثت أخا هوى نجا سالما فرج النجاة من الحب، إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكذب. وبعد أن علم الرشيد أن الشعر واللحن أيضا لأخته عليا، وثب وقال: يا إبراهيم، احتفظ بالجاريتين. ثم مضى فركب وانصرف إلى عليا، فجلس عندها وقتا وسمع الغناء من بعض الجواري، فلما كان آخر الوقت أخذ العود من حجر جارية ودفعه إلى عليا وقال لها: وتربة المهدي لتغنين. أنا؟ وما أغني؟ غني بني الحب على الجور فلو. هنا علمت عليا أن الرشيد قد وقف على القصة، فغنت تلك الأبيات، ثم طلب منها الرشيد أن تغني الأبيات الأخرى فغنتها. فقام الرشيد وقبل رأسها وقال لها: هذا كله عندك ولا أعلم، إنني سأقيم يومي هذا كله عندك. والآن هل بقي في ذاكرتك شيء آخر من أخبار الشاعرات؟ نعم، عندي أخبار الشاعرة فضل. فهاتي إذن أخبارها. كانت فضل عند رجل من النخاسين بالكرخ في العراق، وكانت أديبة فصيحة سريعة البديهة مطبوعة في قول الشعر، فاشتراها أحدهم وأهداها إلى الخليفة المتوكل، ويقال إنه لم يكن في نساء زمانها أشعر منها. أنا الآن مشتاقة إلى سماع شيء من شعرها. ذات يوم ألقى رجل من أهل الأدب على فضل بيتا من الشعر فقال فيه: ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر. فقالت فضل على الفور: فوالله ما يدري، أتدري بما جنت على قلبه أم أهلكته وما تدري؟ وذات يوم قصد رجل فاضل اسمه أبو منصور منزل الشاعرة فضل، وكان معه أبو يوسف، فحجب عنها وهي لم تعلم بمجيئهما، ثم بلغها بعد ذلك مجيئهما وانصرافهما، فقالت في أسف شديد: كيف يحدث هذا بحق الله؟ نعم كيف يحدث هذا؟ إنني كرهت ما حدث، ولهذا فإنني سأكتب إليهما معتذرة عما حدث. وكتبت فضل إليهما تقول: وما كنت أخشى أن تروا لي زلة، ولكن أمر الله ما عنه مذهب. أعوذ بحسن الصفح منكم وقبلنا بصفح وعفو ما تعوذ مذنب. فكتب إليها أبو منصور: لئن أهديت عتباك لي ولإخوتي فمثلك يا فضل الفضائل يعتب، إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. وكتب أحد الشعراء إلى فضل يقول: أصبحت صبا هائم العقل إلى غزال حسن الشكل، أضنى فؤادي طول عهدي به وبعده عني وعن وصلي، منية نفسي في هوى فضل أن يجمع الله بها شملي، أهواك يا فضل هوى خالصا فما لقلبي عنك من شغلي. فأجابته فضل بقصيدة طويلة أولها: الصبر ينقص والسقام يزيد، والدار دانية وأنت بعيد. ويحكى أن المعتمد رأى في شبابه جارية حسناء، وكان هذا في أيام خلافة أبيه المتوكل، فأراد شراءها، ولكن مولاها اشتط في الثمن الذي يريده فلم يقم المعتمد بشرائها. ولما أفضت الخلافة إلى المعتمد سأل عن خبر هذه الجارية، فعلم أنها بيعت وولدت لمولاها ولدا، فقال المعتمد للشاعرة فضل: قلبي ما زال يهفو إلى تلك الجارية، فقولي فيها شيئا يا فضل. علم الجمال تركتني في الحب أشهر من علم، ونصبتني يا مهجتي غرض المظنة والتهم، فارقتني بعد الذنوب فصرت عندي كالحلم، فلو أن روحي فارقت جسمي لفقدك لم تلم. ومن أشعارها التي كان يتغنى بها المغنون: إن من يملك رقي مالك رق الرقابي، لم يكن يا أحسن العالم هذا في حسابي. والآن أحدثك عن شاعرة أعرابية وكيف كانت وفية لحبيبها بعد موته. يسرني هذا طبعا. قال أحدهم: سافرت مع صديق لي عبر الصحراء، وفي أثناء رحلتنا قال صديقي فجأة: انظر يا أدهم، انظر. انظر ماذا؟ هذه الأعرابية الرائعة الجمال التي تقف أمام ذلك الخباء. أجل أجل، إنها حقا رائعة الجمال، ما شاء الله أحسن الخالقين. وبينما الرجلان ينظران إلى هذه الأعرابية في انبهار بجمالها، سمعاها تقول: هلما إلى القرى. فاتجها إلى خبائها، ولما دخلنا خبائها أصابتنا الدهشة إذ وجدنا في الخباء قبرا، فسألها صاحبي: ما هذا؟ فتنفست الصعداء ثم قالت: إنه قبر حبيبي، كان يظهر ودي ويحسن رفتي، فمات فدفنته عندي. فسكت أنا وصاحبي لحظات نتأمل فيما قالت، ثم قال لها صاحبي: فهل لك في من يجدد ما قد درس من وده ويزيدك إحسانا إلى رفده؟ هنا تغير وجهها وأسبلت دمعتها وقامت مولية وهي تقول: وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني، فإن تسألاني عن هواي فإنني رهينة هذا القبر يا رجلان. انتظرنا فترة قصيرة بعد خروجها من الخباء فلم تعد إليه حتى خرجنا نحن منه. إنما فعلته هذه الأعرابية المحبة الشاعرة هو حقا صورة حية من صور الوفاء. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.